أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى استدلال الأخباريين على لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية بالعلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة في الشريعة المقدسة، ولازم هذا العلم والاجتناب عن كل ما يحتمل حرمته لأنه من أطراف العلم الإجمالي، والأصل لا يجري في أطراف العلم الإجمالي على ما هو الصحيح. إن تنجيز العلم الإجمالي فعلى ذلك لابد من الاجتناب في كل شبهة تحريمية. قلنا أولا إن ذلك ينتقد بالشبهات الوجوبية، فإن العلم الإجمالي كما هو موجود في الشبهات التحريمية موجود في الشبهات الوجوبية أيضا، فإنا نعلم إجمالا بوجود واجبات في الشريعة المقدسة، ولازم ذلك هو الاحتياط في الشبهات الوجوبية، مع أن الأخباريين لم يلتزموا بذلك إلا المحدث الأسترابادي قدس الله نفسه. فما به الجواب عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الوجوبية يجاب به في الشبهات التحريمية. وأما في إنجاز العال قلنا إنه قد يحرز تارتان أن المعلومة مطابقته مع الواقع في موارد الأمارات المعتبرة مساو للمعلوم بالإجمال، أو أنه أكثر من المعلوم بالإجمال. هذه الأمارات التي هي حجة ولا بد من العمل بسبقها، لا نحتمل الكذب في جميع هذه الأمارات بجنانا. فمقدار من هذه الأمارات مطابق للواقع ولا يحتمل فيه الكذب. إن كان هذا المقدار المعلوم مطابقته للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال أولا أو أكثر من ذلك، فالعلم الإجمالي الأول ينحل بهذا العلم الإجمالي وجدانا انحلال وجداني، يعني تتبدل القضية المنفصلة مانعة الخلود إلى قضية متيقنة وقضية مشهود فيها وجدانا، فيزول العلم الإجمالي فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر. وإذا فرضنا أن مقدار المعلوم مطابقته من هذه الأمارات أقل من المعلوم بالإجمال أولا، فالانحلال الحقيقي غير موجود. ولكن بما أن الأمارات أكثر من المعلوم بالإجمال، أما من المعلوم المطابقة وغير معلوم المطابقة، موارد الأمارات التي دلت على تحريم جملة من الأفعال، هذه الموارد زائدة على المعلوم بالإجمال بكثير. وبما أن الأمارة حجة فقد قامت الحجة على الأحكام الواقعية أزيد من مقدار المعلوم بالإجمال، فيلتزم بالإنهلال إلا أن الإنهلال حكمي لا حقيقي، يعني إن العلم الوجداني مفقود، انحلال القضية منفصلة إلى قضية حملية متيقنة ومشكوكة ليس انحلالا حقيقيا، ولكنه في حكم الانحلال. فإن الشارع قد اعتبر المكلف عالما بالحكم الواقعي في جميع هذه الموارد، فالمكلف عالما بالأحكام الواقعية لكن تعبدا. فهذه الموارد ثبوت التكليف فيها معلوم وفي غير هذه الموارد مشكوك فيه فالقضية المنفصلة قد انحلت إلى قضية حملية متيقنة وإلى قضية مشكوكة، ويعتبر في تنديد العلم الإجمالي كتنديد العلم التفصيلي بقاء العلم الإجمالي على حاله، لم يبقى العلم الإجمالي على حاله بل تبدل إلى علم تفصيلي بشكل بدوي، إلا أن العلم التفصيلي علم تعبدي لا علم وجداني. هذا بناء على مسلكنا، وهو الصحيح من أن المجهول في موارد الأمارات الطريقية والكاشفية وجعل ما ليس بعلم علما هذا واضح. من الآن يفرز المكلف عالما بثبوت التكليف من الأسباب. ففي موارد الشبهات الموضوعية مثلا إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين وبعد العلم الإجمالي قامت بينة على أن هذا الإناء المعين كان نجسا من الأول، فالمكلف بقيام البينة عالما بثبوت النجاسة في هذا الإناء من الأول، ويشك في نجاسة الإناء الثاني فيرجع فيه إلى أصالة الطهارة بلا معارض. على هذا المسلك واضح، فإن الكاشف وإن كان متأخرا إلا أن المنكشف سابق، يكشف هذه الأمارة عن ثبوت الحكم من الأول، والمنكشف سابق فالعلم الإجمالي قد ارتفع وتبدل إلى قضية متيقنة ومشكوك فيها. هذا على هذا المسلك الانهلال واضح. وأما بناء على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، يشكل الحال في الانهلال بناء على أن المنجز للتكاليف الواقعية الأمارة بوجودها الواصل لا بوجودها الواقعي. حينئذ بما أن تنجيز الأمارة متأخر عن تنجيز العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي سابق في التنجيز، والحكم المتنجز لا يقبل التنجز ثانيا، فوجود الأمارة كعدمها. إذن ما ذكره الأخماري صحيح، يعني لا يمكن الالتزام بالانهلال بعدما كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف من الأول، ووجود الأمارة متأثر، يعني باعتبار وصوله وجود المنجز متأثر، المنجز المتأخر لا أثر له في العلم الإجمالي الأول، فيبقى الحكم على تنجيزه، فيجب الاجتناب عن كل شبهة تحريمية. وما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الأمارة توجد صرف تنجز الواقع إلى موارد الأمارات لا نعرف له وجها لا موجب للصرف، بعدما لم تكن للأمارة دلالة التزامية وعلى نفي الحكم عن الطرف الآخر. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن التنجيز من لوازم وجود الأمارة الواقع ولا يتوقف التنجز على الوصول، فإن الحكم إذا كان في معرض الوصول يتنجز بمجرد الاحتمال الحكم الواقعي. الأمارة أيضا كذلك، إذا فرضنا أن الشارع نسب طريقا إلى حكمه الواقعي حفظ هذا الطريق في معرض الوصول إلى المكلف ويمكنه أن يصل إلى هذا الطريق فوجوده الواقعي منجز وعلى ذلك يقتني وجوب الفحص في الشبهات الحكمية لأن الاحتمال بنفسه منجز احتمال وجود الأمارة احتمال وجود الطريق إذا كان هذا الاحتمال منجزا وبنفسه موجبا لصحة العقاب على مخالفة الواقع فالأحكام كانت منجزة من الأول من حين قيام الإمارة. إذا حين العلم الإجمالي كان هنا منجزان أحدهما وجود الأمارة واقعا والثاني العلم الإجمالي. أحد المنجزين تعلق ببعض أطراف العلم الإجمالي والعلم الإجمالي تعلق بالجامع بينه وبين غيره. طبعا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا فإن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تساقط الأصول في أطرافه وفي مثل ذلك لا تتساقط الأصول يجري الأصل في غير مورد الأمارة بلا معارض. فأما في مورد الأمارة بما أن الأمارة منجز للتكليف لا معنى للرجوع إلى الأصل في مورده فيبقى الأصل في الطرف الآخر بلا معارض فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. فالجواب عن استدلال الأخماري فأن هذا العلم الإجمالي غير منجز لوجود منجز آخر في عرضه في بعض أطراف العلم الإجمالي والطرف الآخر لا يتنجز فيه الحكم بل يرجع فيه إلى الأصل بلا معارض. هذا بناء على جعل التنجيز. وأما بناء على جعل الحكم المماثل لمؤدى الإمارة كما هو مقتضى الالتزام بالسببية في الأمارات إذا التزمنا بهذا المسلك الكلام هو الكلام في التنجيز بعينه. إذا قلنا بأن الأمارة تكون سببا قيام الأمارة يكون سببا لجعل حكم مماثل في مورده مع تقيده بالوصول يعني بعد وصول الأمارة يوجد هنا مصلحة تقتضي جعل الحكم على طبق الأمارة مثل هذه الأمارة لا توجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فإن هذا الحكم حكم حادث مغاير للمعلوم بالإجمال والمفروض أن المعلوم بالإجمال قد تنجز سابقا حدوث حكم آخر غير المعلوم بالإجمال لا يزر بتنجيز العلم الإجمالي كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد ذلك أصاب أحدهما المعيّر نجسا فتنجس جزما. هذه النجاسة الجزمية المتأخرة لا توجب من هلال العلم الإجمالي الأول. النجاسة الأولى مرددة بين هذا الإناء النجس القطعي والإناء الآخر. هذا حكم جديد حادث غير الحكم الأول. فإذا قلنا إن قيام الأمارة يوجب جعل حكم على طبق الأمارة عند وصولها إلى المثلث فهذا حكم جديد والعلم الإجمالي لا ينهال. فالصحيح ما ذكره الأخماري من تنجيز العلم الإجمالي ولزوم الرجوع إلى الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية. فأما إذا قلنا بأن قيام الأمارة بوجودها الواقعي وإن لم يصل إلى المثلث سبب لجعل الحكم في مورد الأمارة فمثل ذلك يوجب الانهلال لا محالة فإن هذا الحكم وإن كان مغايرا للمعلوم بالإجمال إلا أن الأصل لا يتعارض ولا يتساقط بالتعارض، والوجه في ذلك أن أحد الطرفين حال العلم الإجمالي كان محكوما بالحكم يقينا ولو بسبب آخر. فلنفرض أن قطرتين من البول قد تفرطا، وإحدى القطرتين وقعت في إناء معين يقينا، والقطرة الثانية مشكوك في أنه وقع في هذا الإناء أو في الإناء الآخر، لا أثر لهذا العلم الإجمالي. فإن أحد الإناءين بعينه محكوما بالنجاسة حال العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي تعلق بما هو مقطوع النجاسة وما هو مشكوك النجاسة. أي أثر لهذا العلم الإجمالي؟ وقوع قطرة من البول فيما هو معلوم النجاسة أو فيما هو مشكوك النجاسة لا أثر له. مثل هذا العلم الإجمالي إذن لا يكون منجزا من الأول. فعلى جميع التقاضي، يعني على القول بجعل الكاشفية أو التريقية أو القول بجعل التنجيز بناء على أن الأمارة بوجودها الواقعي ينجز، أو القول بالسببية بناء على أن الأمارة بوجودها الواقعي يكون سببا لجعل الحكم، على جميع هذه التقادير لا يكون العلم الإجمالي منجزا بقاء، بل لا يكون منجزا حدوثا. بناء على الوجهين لا يكون منجزا أصلا، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشبهات التحريمية، وكذلك الحال في موارد الشبهات الوجوبية. ومن جملة ما استدل به على وجوب الاحتياط بالدليل العقلي قالوا إن العقل حاكم بالحذر فيما لم يرد، بل حكم من الشارع، يعني قبل الشرع، قبل الشرع والشريعة، العقل حاكم بالحذر وبالمانع إلا في الأفعال الضرورية التي لا بد منها، فإن العبد مملوك للمولى ولا يجوز التصرف فيما هو مملوك للمولى بدون إذنه. الترخيص يحتاج إلى دليل، هكذا قوله. فاستدل بهذا على لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية، والجواب عن هذا لعله واضح. أولا، إن هذه المسألة ليست موردا للتسالف. ذهب جماعة كثيرون إلى أن الأصل هو الإباحة لا الحذر، النهي والحذر يحتاج إلى دليل، وإلا فتبع الحال إن الله سبحانه خلق الإنسان وخلق العالم، والأمر بيده، الاختيار بيده، يفعل ما يشاء، إلا أن يكون هنا مانع من قبل المولى فيمنعه. فالأصل في الأشياء هو الإباحة، وعلى تقدير التسليم أن الأصل في الأشياء هو العزل، إلا أن هذا الأصل يختص مورده بما قبل الشرع، وأين هذا مما بعد الشرع هما بملاكين. الملاك في حكم العقل بالحذر قبل الشرع عدم جعل الحكم من المولى، لم يجعل الحكم من المولى، لا ندري أن المولى يجعل أي شيء بعد ذلك، يجعل الحرماء بالترخيص. وأما بعد الشرع المفروض أنه جعل الأحكام، قسم من الأفعال محكوم بالحرمة، قسم من الأفعال محكوم بالإباحة، وهذا مشكوك فيه. الكلام هنا في حكم ما هو مشكوك فيه من الأفعال، لا ندري أن المجعول هو التحريم أو أن المجعول هو الترخيص. أين هذا مما إذا علمنا بعدم جعل حكم أصلا لا تحريم جعل ولا ترخيص. خب افرض أن العقل حكم في تلك المسألة بملاك عدم جعل الحكم حكم بالحذف، أين هذا مما إذا فرضنا جعل الأحكام ترخيصية وغير ترخيصية وشككنا في أن المجعول من أي القسمين، مضافا إلى أنه لو سلمنا أن حكم العقل في المقام أيضا على هذا حتى بعد جعل الأحكام وبعد الشرع والشريعة، هذا في فرض أن لا يثبت هنا ترخيص من قبل الشرع، وقد ذكرنا ثبوت الترخيص مثل قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أو مثل الاستصحاب عدم نقض اليقين بالشك بعدما فرضنا أن التحريم لم يكن مجهولا في زمانين، فبالتعبد الشرعي التعبد الاستصحابي نلتزم بعدم حرمة هذا الشيء ويكفي هذا في دفع العقاب على ما تقدم. فهذا الوجه ثابتون وأردع الوجوه العقلية ما تمسك به بعضهم من حكم العقل بوجوب دفع الزرر المحتمل. قالوا إن في اشتباهات التحريمية احتمال الزرر، والعقل يحكم بوجوب دفع الزرر المحتمل فيجب الاحتياط. تقدم الجواب عن هذا مفصلا عند البحث عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قلنا إذا كان المراد بالزلل هو العقاب فهذا الوجوب وجوب إرشادي وليس وجوبا مولويا، ولكننا لا نحتمل الزلل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، تلك القاعدة حاكمة. وإذا كان المراد بالزلل الزلل الدنيوي فالصورة ممنوع ليس في جميع الموارد، كل جبهة تحريمية فيها احتمال الزلل ليس كذلك، وعلى تقدير تسليم الصورة الكبرى ممنوعة. لا يستغل العقل بوجوب دفع الزلل المحتمل، بل لا يستغل بوجوب دفع الزلل المتيقن، قد يخدم الإنسان لغاية من الغايات في الزلل المعلوم وفي الزلل المكتوب. وإن أريد بالزلل المفسدة فهذا موجود دائما، احتمال التحريم ملازم لاحتمال المفسدة، فإن الأحكام بناء على مسلك العقلية تابعة للمصالح والمفاسد، ولكن العقل لا يحكم بلزوم دفع المفسدة المحتملة جزما، والدليل على ذلك تسالم الأخباريين والأصوليين على الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية مع أن احتمال المفسدة موجود في ذلك. إذا احتملنا أن المايع الخارجي خمر أو ليس بخمر لا شك في الحكم بالإباحة، مع أننا نحتمل أن يكون خمرا وفي شرب الخمر مفسدة لا مال، فالأب لا يستقل بدفع مفسدة المحتملة جزما، فالبدوه العقلية كلها ثابتة.